بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 35 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. أيها الإخوة، توقفنا في الدرس الماضي عند حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وذكرت في شرح هذا الباب أن الخبر محذوف، أو أن جواب الشرط محذوف هنا، والتقدير أي فهو مشرك، كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب كتاب فتح المجيد. وذكرت أيضا أن هذا من أبواب الشرك التي دخل فيها فئام من الناس، وهو التبرك بالأشجار وبالأحجار ونحوها، تعلق القلوب بها، وهذا شرك مع الله سبحانه وتعالى، حتى عبدت من دون الله عز وجل، وصرفت لها حقوق الله جل وعلا الخاصة به من الدعاء والاستغاثة والذبح واعتقاد النفع فيها، وأنها تدفع الضر أو تكشفه إذا وقع، ونحو ذلك مما سبق الحديث عنه. معنا اليوم حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. قال الشيخ عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذه الواقعة حصلت للصحابة أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرجوا إلى حنين بعد فتح مكة، وذلك 8 من الهجرة. قال الشارح: أبو واقد اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة، قاله الترمذي، وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. قوله عن أبي واقد تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي، وهو صحابي مشهور، مات 68 وله 85 سنة رضي الله عنه. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكما قلت أن حنين هذا موقع قريب من الطائف، وكان ذلك بعد فتح مكة 8 من الهجرة. قال: وفي حديث عمرو بن عوف، وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ونحن 1000 ونيف، يعني زيادة على 1000، حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، يعني أن الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين منهم من كان من المتقدمين في الإسلام، وفيه ناس حدثاء عهد بالكفر، يعني قريب عهدهم بالكفر، يعني أسلموا حديثا، وهذول هم الذين تكلموا وقالوا: اجعل لنا ذات أنواط، إلى آخره. قال الشارح: ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا. نعم، فمثل هذا لا يقول مثلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الذين تقدم إسلامهم، لكن الذين هم حدثاء يعني قريب عهدهم بالكفر. قال: وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف رحمه الله. نعم، هذا من الفوائد المسائل التي ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن من أسلم وكان قد اعتاد من قبل أمورا لا يؤمن أن تبقى منه بقايا، والحمد لله هذه البقايا تعالج وصاحبها يراعي وينظر في نفسه ويحلها ويزيلها تماما. وإذا أشكل عليه شيء، بقيت أمور مثلا مسائل قد اعتادها حال شركه حال كفره، فإنه يسأل العلماء ويطمئن ولا يبقى على تلك الحال. يعني كون إنسان مثلا عاش 20 سنة 30 سنة أقل أو أكثر وهو في الشرك وفي الكفر، لا شك أن هناك أمور كفرية وشركية كثيرة، ويحمد الله أن من الله عليه بهذا الدين وبالدخول في الإسلام، وما بقي من تلك العادات الموروثة في الجاهلية في حال شركه يزيلها ويكشفها ولا يبقى عليها. وإذا كان في شيء مشكل أو لا يدري، الحمد لله يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم. ولذلك قال أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن، لا يأمن، ممكن لا يعني يستذكر شيئا أو يطلب شيئا، لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. قال المؤلف: قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها. العكوف يعني في اللغة هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. السدرة شجر معروف عند العرب، و يعني هي من أشهر الأشجار في جزيرة العرب، لها أغصان ولها نبت أو يعني حمل يسمى النبق، وهي قوية في جذوعها وفي أغصانها، ولذلك كانوا يعلقون بها لأنها فيها قوة. هذه الشجرة اختاروها يتبركون بها ويعظمونها. قال بعض العلماء: كما يعكف اليوم عباد القبور عندها ويجاورون معتقدين أن لهم بذلك الزلفى والقربى، وينذرون لتلك القبور والصدقات وغير ذلك، وهذا من الشرك الأكبر. نعم، هم شابهوا الآن المشركين، تجد بعض الناس يعكف عند القبور، يبقى عندها ويلازمها ويجاور قبر فلان قبر علان، وينذر لأصحابها ويذبح لها ويدعوهم من دون الله، وهذا كما قال العلماء هذا هو الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. وفي حديث عمرو قال: كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله. هذا تصريح أن تبركهم بها أفضى بهم إلى العبادة، إلى عبادتها من دون الله عز وجل. كانوا يعبدون تلك الشجرة ويتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم. قوله وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة، يعني يزعمون أنها تعطيها قوة وبركة وصرامة، يعني أن السيف مثلا إذا علق أو الرمح أو السهام إذا علق بأغصان تلك الشجرة أن الشجرة تعطي تلك الأسلحة بركة وصرامة وقوة، وهذا لا شك من الجهل. كيف شجرة ماذا تنفع وماذا تدفع الضر؟ لكن الشيطان سول لهم وأملى لهم. الشجرة ماذا تفيد، ماذا تقدم أو تؤخر؟ وكذلك الآن وللأسف من يلازم القبور أو من يلازم أشجار أو أحجار ويعتقد فيها البركة وتعطيه كذا وكذا، هذا هو من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. قلت ففي هذا بيان أن عبادتهم لها، شوف، بثلاثة أمور: واحد بالتعظيم، اثنين والعكوف، ثلاثة والتبرك. وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. إذن عبادة الأشجار، عبادة القبور، عبادة الأحجار، كل هذا يعني كما قال الشارح هنا اجتمع فيها ثلاثة أمور. قال بالتعظيم، هذا رقم واحد، اثنين العكوف يعني كونهم عكفوا جاوروها، لازموا عند هذا القبر، عند تلك الشجرة، عند ذلك الحجر، والتبرك، تبركوا بها، يزعمون أن فيه بركة، أن فيه خير، أن وللأسف أن هؤلاء يضحكون على الناس ويدجلون عليهم ويذكرون منامات. أنا رأيت في الليل صاحب القبر فقال لي قم يا فلان قد غفر لك، أنه قال اذهب إلى فلان، أنه رأى نور يخرج من القبر في الليل، أخذ من المنامات والكذب والدجل على الناس، فيصدق بهذا ضعفاء الإيمان وضعفاء العقول حتى يقعوا في الشرك، فيعتقدون فيها ويتبركون بها ويعكفون عندها ويعظمون إلى آخره، فيقعون في الشرك الأكبر، فيقعون في الشرك الأكبر، والله المستعان. قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنماط، يعني من الذي قال؟ الذين هم حدثاء عهد بكفر، اللي أسلموا صحيح ولكنهم كان قريب عهدهم بالكفر، أما أئمة الصحابة وكبراؤهم والمتقدمون منهم ما لا يقولون هذا، لأنهم لا يجهلون هذا الشرك، لا يجهلون، يعرفون هذا الشرك وأنه لا يجوز. المهم أنهم قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعدات سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. نعم، عليه الصلاة والسلام عظم هذا الأمر، قال الله أكبر، عليه الصلاة والسلام عندما يقول الله أكبر هذا من باب التعظيم والاستنكار والاستغراب، كيف إنها السنن إلى آخره. فقال وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي بها المنوط. ظنوا، نعم ظنوا، أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أي والله، الصحابة رضي الله عنهم لا متقدمهم في الإسلام ولا متأخرهم في الإسلام، ما أحد يخالف النبي صلى الله عليه وسلم أو يناكفه أو يعارضه، حاشا وكلا، رضي الله عنهم أجمعين. لكنهم يعني لما رأوا المشركين يصنعوا كذا توقعوا أن هذا أمر محبوب، لو صنعوا مثلهم قد يكون محبوبا عند الله ويقصدون التقرب به إلى الله ونحو ذلك، وإلا لا يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، والمراد تعظيم الله وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله أكبر، يعني الله أكبر وأعظم وأجل من أن يشرك به. الرواية الأخرى سبحان الله، يعني أنني أنزه الله وأعظمه عن أن أشرك به جل وعلا، مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله، هؤلاء قصدوا غير الله عز وجل، تبركا، عكوفا، تعظيما إلى آخره. قال، وهذه فائدة مهمة يجب الحقيقة علينا أن نستفيد منها، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب، يتعجب من أمر، صراحة غريب، كيف أنتم الآن أسلمتم طالعين من مكة إلى الطائف ومروا بحنين، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية أو الإلهية. نعم، هذا دائما إذا صار مثل هذه المواقف قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، سبحان الله، لما قذك الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، عليه الصلاة والسلام كان يقول الله أكبر أو يقول سبحان الله. وفي هذا يعني بعض الناس إذا رأى مثل هالمواقف قال كذا يرفع الصوت، هذا خطأ، أو بعضهم يصفق أو يتنحنح، هذا غلط. السنة هي أن تقول الله أكبر سبحان الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنها السنن، يعني بضم السين أي الطرق، أي الطرق، إنها السنن أي الطرق. قوله عليه الصلاة والسلام قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حلف، وهو معلوم أنه صادق، صادق عليه الصلاة والسلام لا يكذب، حاشاه عليه الصلاة والسلام، لكن قال العلماء إنه حلف من باب التأكيد والتعظيم، وإلا فهو صادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يكذب أو يشتبه حتى أن في كذب، حاشا وكلا، فهو حلف عليه الصلاة والسلام من باب التأكيد. قال الشارح شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل اللي هو اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما عبروا مع موسى عليه السلام ونجاهم الله من فرعون وملئه، مروا على قوم يعبدون آلهة، فقال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون إلى آخر الآية. فقال بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. نعم، هنا طلبوا أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، وقوم موسى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم. يقول أنه يعني الجامع أنه طلبوا ما يعبد من دون الله، ما يؤله ويعبد من دون الله، وإن اختلف اللفظان لكن المؤدى واحد. هؤلاء طلبوا صنم آلهة تعبد من دون الله، وهؤلاء طلبوا شجرة تعبد من دون الله يتبرك بها ويعكف عندها وتعظم وتعلق فيها الأسلحة ونحو ذلك. فالجامع هو الشرك وصرف حق الله تبارك وتعالى، وهو توحيده وتأليهه لغيره جل وعلا. قول المؤلف ففيه الخوف من الشرك، الله أكبر، هذا قد عقد فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب باب الخوف من الشرك. قال إبراهيم ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال فيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقرب به إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه. بعض الناس يظن هذا عمل صالح، وكم كما قلت قبل قليل يأتون بروايات ومنامات وقصص وأن هذا ينفع وكذا، وهو يبعده من الله حيث يوقعه في الشرك، وهو الذنب الذي لا يغفر إن مات صاحبه وهو عليه. قال ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. نعم، كم من الناس يعتقدون هذا الشيء، وأنه أن أصحاب القبور يتبرك بقبورهم ويعكف عندها وتعظم ويذبح لها ويدعى أصحابها من دون الله، وهذا هو الشرك. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بابن أبي شامة في كتاب البدع والحوادث، هذا يعني كتاب نفيس وهو كتاب البدع والحوادث لابن أبي شامة، قال ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان العام، تخليق الحيطان والعمد وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد، يعني ناس تعلق على حيطان وعلى يولعون على لمبات أنوار على أعمدة، يحكي لهم حاكم، شوفها الأمور كلها جاية على منامات وخرافات، يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه تجدهم يقلدون، خلاص فلان كذا يلا إذا نعكف عند هذا الحائط أو عند هذا العمود وينورون عليه، وسواء هكذا أو عند القبور فيفعلون ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه. تجد بعضهم الله لا يصلي ولا يصوم وينتهك حرمات الله عز وجل، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا ينتقلون إلى مرحلة أخرى إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها. تجد عاد خلاص الآن انتقلوا مرحلة ثانية أنهم يعظمونها ويتمسحون بها ويرجون الشفاء، فيدعى تدعى من دون الله وينذر لها من دون الله، وهذا من الشرك. قال وهي من عيون وشجر وحائط وحجر، هذه كيف تنفع أو تدفع الضر؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال ومن ذلك قال وفي مدينة دمشق، يعني في العالم فيه أماكن وذكر هنا أمثلة، قال وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب تومة، والعمود المخلق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة خارج باب النصر، هذه عد مواقع هناك في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. هناك يعني مواقع كثيرة في العالم يعني يتبرك بها هؤلاء يعني الدجالون المشعوذون، ويصدقهم بعض المسلمين فيقعون في الشرك، يتبركون بها وينذرون لها ويدعونها من دون الله إلى آخره. نتوقف عند هذا الحد ونكمل قراءة بقية الشرح في الدرس القادم. الآن ننتقل إلى بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي في باب الحيض، ونقلت في بداية الشرح أن هذا الباب من الأبواب الصعبة ومسائله مشكلة كما قال أهل العلم، والسبب لتداخل صوره وأحواله، ومع ذلك العلماء والله الحمد يعني كتبوا وبينوا ووضحوا، وقد أرشدت أيضا إلى رسالة ماتعة نافعة للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله بعنوان رسالة في الدماء الطبيعية، بيّن الشيخ رحمه الله أحكام الحيض والاستحاضة والمسائل المترتبة عليها يعني إلى غير ذلك، وهي بأسلوب الحقيقة واضح ومناسب. فأنا أنصح الإخوة والأخوات جميعا بيعني قراءة هذه الرسالة والإفادة منها. وقف من الحديث في هذا الباب عند حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. حديث أم عطية هذا عمدة في طهر المرأة وما يأتيها بعد هذا الطهر، فتقول كنا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه السنة، هذا من السنة ومن الإخبار عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنا لا نعد الكدرة، الكدرة يعني هو الذي يخرج من المرأة لا هو يعني دم ولا شيء، يعني فيه نوع من الدم أو نوع من الصفرة أو كذا مختلط. قال والصفرة، الصفرة واضحة، بعد الطهر شيئا، يعني أنه إذا طهرت المرأة من الحيض سواء بالنشاف نشفت أو طلعت القصة البيضة، وهذا ليس بشرط، أنا قلت هذا مرارا وتكرارا لا يشترط أن تخرج من المرأة القصة البيضة، لكن في العادة أن بعض النساء يخرج بعد الحيض القصة البيضة، إذا خرجت هذه علامة الطهر وليست بشرط، فلو فرضا نشفت الحمد لله. نقول هنا قومي واغتسلي، قومي واغتسلي. طيب لو خرج بعد هذا الطهر صفرة أو كدرة هذا لا يعد شيء، وإنما تتوضأ لكل صلاة لو استمر، ومثل أيضا لو خرج الدم، لو خرج دم بعد الطهر، لو خرج بعد ما تأكدت أنها طهرت خرج الدم، هذا لا عبرة به، هذا دم استحاضة هذا دم استحاضة. وهذه هي الحالة الأولى التي قلنا أنها إذا كانت معتادة تعرف حالتها، وقد وهذا أيضا يعني أفضل الحالتين، يعني هي تعرف عادتها ورأت الطهر. أما لو كان الدم متصلا وهي تعرف عادتها فما زاد بعد العادة حتى ولو لم ترى الطهر تعد استحاضة، لكن هنا ولله الحمد رأت الطهر خلاص، إذن ما بعد الطهر لا يعد شيئا، وإنما بعد الغسل من الحيض نقول لو استمرت هذه الكدرة، لو استمرت هذه الصفرة، لو استمر هذا الدم وهو دم الاستحاضة وهو دم معروف، وقد ذكرنا كلام الشيخ بن عثيمين ذكر 4 فروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فإنها تتوضأ لكل صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فتوضئي لكل صلاة، لأن دم الحيض ليس دم عرق، دم الحيض يخرج من قعر الرحم وهو دم أسود ثخين وله رائحة كريهة، بخلاف دم الاستحاضة، دم الاستحاضة دم عرق، دم أحمر وليس له رائحة كريهة وليس ثخينا، هو دم عادي، ولذا وهو قد خرج من أحد السبيلين فهو ناقض للوضوء. وصاحبة الكدرة والصفرة ودم الاستحاضة بعد الطهر إذا كان مستمر هذا تسمى الأحداث الدائمة، هي تدخل في باب الأحداث الدائمة، فنقول لها توضئي لكل صلاة. طيب أنا توضأت ولما ذهبت أصلي الدم لا يزال يطلع أو الكدرة والصفرة لا تزال تخرج، نقول الحمد لله صلي ولا حرج، حتى ولو خرج وأنت تصلي ما دام أنك توضأت فلا حرج عليك، لكن نحن نقول ضعي مناديل أو حفاظة حتى لا يتلوث جسمك وسراويلك من هذا الشيء، لكن كما قلت الحمد لله توضئي لكل بعد الغسل كما قلنا أولا من الحيض توضئي لكل صلاة، وما خرج بعد ذلك فلا عبرة به، والمهم تحفظي وحتى لا يصيب جسدك. طيب هنا مسألة، وهي لو أن الكدرة والصفرة متصلة بالحيض يعني ما رأت الطهر، نقول هو من الحيض، نقول ماذا؟ هو من الحيض، لأن حديث أم عطية هنا قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر، طيب هذا المنطوق، طيب المفهوم، طيب لو كان قبل الطهر، لا هذا يعد من الحيض، يعد، وهذا شيء معروف أن المرأة إذا أصابها الحيض هو ما ينقطع فجأة، شيئا يخف، يعني في الأول الأيام يكون الدم كثير وبعدين يقل يقل إلين بعض النساء يكون معها يعني مثل الخيوط الخفيفة، مثل الكدرة، مثل الصفرة الخفيفة، فنحن نقول إذا كان متصلا بالحيض ولم يفصل بينهما طهر فهو من الحيض، ونقول لها اصبري أيتها المرأة لا تستعجلي، كما جاء في بعض الروايات أنهم كانوا بعض النساء الصحابيات يقولن لبعض انتظرنا لا تستعجل اصبر، تصبر المرأة، فإذا انتهت ولله الحمد رأت الطهر بعد ذلك فإنها تغتسل. الشيخ بن عثيمين يعني في بعض هذه الأحاديث ليس له عليها شرح، وعلى كل حال يمكن هذا الذي فرغ في الدرس عنده رحمه الله تعالى، يعني ما تمكنوا مثلا من التسجيل أو من التفريغ، لكن هذا الحديث مثلا ليس للشيخ عليه شرح، وهو واضح والله الحمد حديث أم عطية. أما حديث أنس رضي الله عنه قال إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. المقصود بالنكاح هو الجماع، والنكاح أيها الإخوة وأيتها الأخوات يطلق في لغة العرب على العقد، عقد النكاح، ويطلق على الجماع. وعلى كل حال من أمثلة إطلاقه على الجماع ما هو الآن بين يدينا في هذا الحديث. اليهود كانوا متشددين، واليهود كانوا موجودين في المدينة، والصحابة عايشوهم، يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، يهود بني قريظة، وكانوا يتعايشون معهم ويعرفون ماذا يصنعون، كان عندهم تشدد، فالمرأة اليهودية كانت إذا حاضت لا يؤكلونها، يأكلون في مكان وهي في مكان، فضلا أنهم لا ينامون معها أيضا كما جاء بعض الروايات، ولا ينامون معها، ومرة تعتزل اعتزال كامل، وهذا الحقيقة تشدد وتكلف. قال بعض العلماء والنصارى كان عندهم تساهل في باب النجاسات وهم لا يتورعون في ذلك ونحو ذلك. الإسلام ولله الحمد ديننا دين الوسطية والاعتدال، ولله الحمد ليس عندنا تشدد وليس عندنا تعنت، وأيضا ليس عندنا تساهل وتلاعب في الدين، بل نحن وسط كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ودين الإسلام دين الوسط والاعتدال، ومن ذلك وسطيته في التعامل مع المرأة الحائض، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني أنت أيها الزوج مع زوجتك الحائض قبلها، باشرها دون الجماع، ضمها إليك، تنام معها، تأكل معها. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي بعده، وقد أحسن الحافظ ابن حجر حين قرن بينهما، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، يعني أضع علي الإزار، والإزار الذي يلبس على نصف الجسم الأسفل، الأسفل من نصف من الجسم. قالت فيباشرني، يعني يضمني ويقبلني وأنا حائض. فهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ومن حسن عشرته مع أهل بيته كانت إلى حاضت عائشة يأمرها أن تتزر ويباشرها، يقبلها ويضمها ويصنع كل شيء إلا النكاح إلا الجماع، فإن هذا لا يجوز. فعلى كل حال هو ليس بشرط أنه يأمرها، يعني ليس بشرط وضع الإزار، لكن وضع الإزار يحول بين الإنسان وبين، يعني أن يقع في جماع المرأة وهي حائض، والإنسان معروف يعني الذكر في مثل هذه الحالة قد تغلبه الشهوة وقد يتمادى وقد فيعني يصل إلى مرحلة لا يملك نفسه فيدخل الميل في المكحلة، وهنا قد أتى ذنبا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه، لكن رجح جماعة من أهل العلم ومنهم سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله أن الحديث صحيح ويعمل به مع التوبة والاستغفار، لأن الله يهديهم بعض يعني الناس خاصة في الشباب تجده يعني قد يجامع امرأته وهي حائض، وهذا لا يجوز. هذا قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فالله جل وعلا هنا ذكر طهرين، وفي كلام على كل حال كثير عند المفسرين، ولكن الراجح أن الطهر الأول المقصود به انقطاع دم الحيض، انقطاع دم الحيض، والطهر الثاني هو الغسل، أنه لابد أن تغتسل، وهذا من الأغسال الواجبة كما مر بنا، مع أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، أو هنا للتخير على الراجح عند أهل العلم، الراجح أنها للتخير، فنحن نقول تصدق بدينار أو بنصف دينار مع التوبة والاستغفار. بعضهم يقول إنه إذا جامعها في أول العادة يتصدق بدينار، وإذا جامعها في نصف الحيض مثلا مدة الحيض أو آخر يتصدق بنصف دينار. قال العلماء هذا ليس عليه دليل، هذا التفصيل ليس على الدليل أو هنا للتخير، وقد ذكر هذا سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أن هذا التفصيل هذا لا دليل عليه، والمقصود أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار مع التوبة والاستغفار، وأنه لا يعود إلى الخطأ وإلى الزلل مرة أخرى. هنا للشيخ بن عثيمين رحمه الله كلام على حديث أنس رضي الله عنه، يعني فقط. وأما الحديثين اللي هو حديث عائشة وحديث ابن عباس هذا ليس له تعليق عليه. على كل حال حديث أنس قال إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها بل يبتعدون عنها، وهذا من تشددهم في الطهارة. وحتى قيل إنه إذا تنجس ثوب أحدهم لا يطهره بل يقصون القطعة التي أصابتها النجاسة، وهذا الحقيقة في تشدد وفي تكلف. يقول على العكس من ذلك النصارى فإنهم يعني لا يهتمون بالنظافة وعندهم قدارة، قد يرى أحدهم العذرة على ثوبه ولا يبالي بها، ولذلك نحن أمة الوسط. ولهذا كانت الأمة في باب الطهارة وسطا بين اليهود والنصارى، بين اليهود المتشددين وبين النصارى المتهاونين. وقال استدل بآية البقرة أن هذا داخل في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال هنا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني الجماع، وقد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا وعلى هذا فيجوز للرجل أن يستمتع بزوجة الحائض بكل شيء إلا أنه لا يجامعها في الفرج. وأما التقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج فإن ذلك لا بأس به، ولكن ينبغي الإنسان إذا أراد أن يباشرها أن يأمرها أن تتزر، أي تجعل عليها إزارا لئلا يشاهد محل الدم والقدر. هذا أيضا فائدة ثانية، احنا قلنا قد يعني ينطلق ويجامع. الأمر الثاني فائدة ذكر الشيخ قال لئلا يشاهد محل الدم والقدر فيتقزز منها وتكرهها نفسه، يعني ذلك في المستقبل. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، يعني ألبس إزارا فيباشرني وأنا حائض لئلا يرى منها ما يكره، لئلا يرى منها ما يكره. ويعني وهذه فائدة ثانية. هنا فائدة أيضا ذكرها الشيخ قال أما إذا لم تكن حائضا فإنه لا بأس أن يجامعها وليس عليها من الثياب شيء، وكذلك هو أيضا ليس عليه شيء، يعني لو أنها تعرت عارية وهو أيضا عاري لا حرج. لكن الشيخ يعني من باب الأدب، من باب يعني الإنسان يعني لا يبرز عورته، قال لكن ينبغي إذا أرادا ذلك أن يتغطيا بلحاف وشبهه حتى لا تبرز عوراتهما بروزا ظاهرا. يعني يقول أنه يعني من باب الأدب، باب الواحد لا يبرز عورته، لو أنه تلحفوا تغطوا بغطاء فهو الأفضل، لكن لو رآها عارية وهي تراه عاريا لا حرج في ذلك. أما بقية كما قلت حديث ابن عباس لم يتكلم عنه الشيخ رحمه الله، ولذلك نتوقف عند هذا الحد سائلا الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.